هل إلي سيرا نحو طيبة واقصدا منازل عز بينهما ومغانيا رسولا شفى جرح الشعوب وكلما رسولا شفى جرح الشعوب وكلما تبدى الأسى كان الطبيب المداوي صلى الله عليه وسلم كان الطبيب المداوي أصيخا له في جانب القبر واسمعا أنينا بدا في روعة الليل داوية يطل علينا سائلا أين سنتي وأين تعاليمي وأين مناريا. أعداء الإسلام يتآمرون على هذه الأمة، أقول لكم لا تخافوا على دين محمد بل خافوا على أنفسكم، هل أنتم مع محمد أم مع أبي رغال؟ يقول سبحانه وتعالى اليوم لا تخافوا على هذا الدين، الله يقول ورفعنا لك لن يستطيع كل الدنيا أن تخفض ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رب العالمين هو الذي رفعه ورفعنا لك ذكرك. الله يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، نور يريدون جملة فعلية والجملة اسمية والله متم نوره ولو كره الكافرون. الصراع بين إرادتين، بين إرادة الله وبين أعداء الله، فإرادة الله أعظم فلن يغلب. أتابع هذه القصيدة وأقف عندها. أصيخا له في جانب القبر واسمعا أنينا بدا في روعة الليل داوية يطل علينا سائلا أين سنتي وأين تعاليمي وأين مناريا. نسجت لكم نسجا بين العز والتقى فمزقتم نسجي وصرتم أعاديا تقيمون للذكرى بأكل ونغمة وذكرايا أن تسروا كما كنت ساريا. هيك ففي لبن الإرضاع، لبن الإرضاع في المهد لقنوا حياتي أطفالا لكم وذراريا. لا أطلون أرضعون لبان حب النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم.